مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صلي وسلم وسلم وزاد بارك على سيدنا محمد عدد ما أمطرت السماء منذ بنيتها، وصلي وسلم وزاد بارك على سيدنا محمد عدد ما أنبتت الأرض منذ دحوتها، وصلي وسلم وزاد بارك على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء، وصلي وسلم وزاد بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما تنفست الأرواح منذ خلقتها، وصلي وسلم وزاد بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما خلقت وعدد ما تخلق وعدد ما أحاط به علمك وأضعاف ذلك أضعافا كثيرة كثيرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان مولده صلى الله عليه وسلم نذير خير لما كان يسود الجزيرة العربية في ذلك الوقت الذي انتشرت فيه كل مجالات الشر من عبادة الأصنام والأوثان والجاهلية والأخلاق الوضيعة والعادات السيئة والتقاليد القبيحة مثل الزنا وشرب الخمر ووأد البنات والقتل والعصبية القبلية والتفاخر بالأحساب والأنساب. ثم جاء نور الهدى، جاء نور الهدى والحق بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان مولده في عام الفيل الموافق عام 571 ميلادية. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ينتسب إلى عائلة عريقة وقبيلة عريقة في مكة، فأنا أحب دايما أذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن رؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نضار ابن معد ابن عدنان. ويقال إن عدنان عليه السلام كان نبي إلى أن يصل إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت أمه هي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة، ووالدها هو سيد بني زهرة يومئذ، وهي أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا وجمالا يومئذ وكيف لا، وهي أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت طفولته مميزة، كما أن لكل العظماء شأن منذ ولادتهم وفي طفولتهم أيضا، فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أحاطه بالرعاية الإلهية والعناية الربانية منذ ولادته حتى بعثته عليه الصلاة والسلام، ثم حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، فقد تميزت طفولته عن بقية البشر، وكان ذلك لتهيئة من الله سبحانه وتعالى له لحمل الرسالة، فقد عاش في بداية طفولته في صحراء بني سعد، ونشأ قوي البنية سليم الجسم صحيح اللسان يعتمد على نفسه في كل شيء كما هي الحياة في الصحراء، وكانت العناية الإلهية والرعاية الربانية معه في حياته كلها. فكان صلى الله عليه وسلم متميز في طفولته ليس كأي طفل من الأطفال. وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كثير الجلوس مع عمه أبو طالب في مجالس الرجال بعد وفاة جده عبد المطلب، فكان ذلك تدريب وتعليم له على الرجولة والحكمة وكيف يحدث وكيف يحدث الرجال وهو صبي. وكان صلى الله عليه وسلم قنوعا في المأكل والمشرب والاكتفاء بالقليل منها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعله صادقا أمينا، فالله سبحانه وتعالى جعله صادق الأمين، حتى إن كفار قريش ومشركين قريش كان إذا أراد شخص أن يحفظ أمانة فكان يحفظها عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واشتهر عندهم بأنه بلقب الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا كيف لا، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فبهذه الأخلاق الرفيعة السامية الكاملة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ارتفع مكانه، وكان هو أكمل البشرية وأعظمها خلقا وخلقا، لذلك أوكل إليه جل وعلا إبلاغ البشرية المنهج الرباني المتكامل الذي يلبي حاجات الروح والعقل والجسد ألا وهو القرآن ورسالة الإسلام، وكان صلى الله عليه وسلم أفضل مثل وأسوة حسنة لتطبيق هذا المنهج القويم الرباني، منهج الإسلام ودين الله سبحانه وتعالى. أذكى صلاة مع سلام عاطر ينمو به يوم الحصاد حصادي، ثم الصلاة على مع السلام على الهدى خير البرية منحة مناني، صلوات ربي وسلامه عليه.